بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأفاضل، محاضرتنا في هذه الليلة المباركة محاضرة غاية في الأهمية، لا تستغني عنها الأمة فضلاً عن أفرادها. هي وصايا عظيمة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي اجتمع فيها من الصحب من قد لم يكن رأى نبيه قبل ذلك الجمع، فلم يشهد المسلمون جمعاً في العصر الأول كما اجتمعوا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحجة ودع النبي صلى الله عليه وسلم فيها الناس وأوصاهم بوصايا، فكان لها شأن عظيم، لأن الوصية من مودع تشتمل على أمور عظيمة، من أهمها أن المودع يستقصي في النصح وفي القول ما لا يستقصي غيره. وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا في هذا الموقف أبداً. وفي رواية قال: لا أدري لعلي لألقاكم بعد عامي هذا. وطفق يودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع. قال ابن عباس في صحيح البخاري: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب. وإما يدل على أهمية هذه الوصايا أمور، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنصت الناس لحديثه. فعن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت لي الناس، أي مرهم فلينصتوا، متفق عليه. وعن أنس بن مالك قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وكادت الشمس أن تؤوب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الأمر بالاستماع لها، يعني كان يأمر أصحابه أن يستمعوا. فعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في حجة الوداع وهو على الجدعاء واضع رجله في غرز الرحل يتطاول يقول: ألا تسمعون؟ رواه أحمد. ومن ذلك اتخاذ المبلغ ليبلغ الناس قوله. فعن رافع ابن عمرو المزني قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي رضي الله عنه يعبر عنه والناس بين قاعد وقائم. رواه أبو داود. والتعبير عنه أي يبلغ عنه قوله لمن لم يسمع. وفي رواية عند النسائي عن أبي رافع أو رافع بن عمرو المزني أنه أقبل مع والده يوم حجة الوداع، قال: ونبي الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على بغلة شهباء، وعلي يعبر عنه يوم النحر، حتى إذا ارتفع الضحى بمنى قال: فانتزعت يدي من أبي، يعني أبوه قد مسك بيده، قال: فانتزعت يدي من أبي فتخللت الرجال، قال: والناس من قائم وقاعد، فأضرب بيدي كلتيهما على ركبته حتى أخذت بساق النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسحتها حتى أدخلت يدي بين النعل والقدم، فإنه يخيل إلي أني أجد برد قدمه الساعة على يدي. ومن ذلك فتح الله أسماع الناس لنبيه عليه الصلاة والسلام حتى يسمعوا وهم في أماكنهم. فعن عبد الرحمن بن معاذ قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، ففتح الله أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا، قال: فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فقال بحصى الخذف، وأمر المهاجرين أن ينزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار أن ينزلوا في مؤخر المسجد، أي مسجد الخيف، رواه النسائي. الأمر الخامس: الأمر بوعي الوصية وتبليغها. الأمر بوعي الوصية وبتبليغها. فعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع يقول: أيها الناس، إني والله لا أدري لعلي لألقاكم بعد يومي هذا بمكان هذا، فرحم الله من سمع مقالتي اليوم فوعاها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي رواية قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. وفي حديث أبي بكر في الصحيحين: ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم تكرار النبي عليه الصلاة والسلام قوله بعد بيانه: ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، يعني يبين للناس ثم يقول لهم: ألا هل بلغت، أي سمعتم ووعيتم وعرفتم. وأما الوصايا التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام في حجته الأمة فكثيرة جدا، تنوعت وتعددت، وهي في الحقيقة جديرة بالاهتمام والتقصي والشرح والبيان لعظم الحاجة إليها ولشمولها، وهي في الحقيقة أصول وقواعد أنيط بها صلاح دين الناس وصلاح دنياهم. ولما نظرت في بعضها رأيت العجب العجاب من كثرة تذكير النبي عليه الصلاة والسلام بأصول الإسلام وقواعده وأخلاقه وغير ذلك من الأمور العظيمة التي ينبغي للناس أن يهتموا بها. فالحج كان في أيام معدودة، النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في الرابع من ذي الحجة عليه الصلاة والسلام، وبقي فيها إلى اليوم الخامس عشر، صلى الفجر، طاف للوداع، ثم صلى الفجر، ثم قفل راجعا إلى المدينة عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ولكن هذه الأيام اجتمعت على حكم وعبر وأصول، وكان في الغالب يخطب الناس وهو راكب لينظر الناس إليه ويهتدوا به، ولا يقال عنده إليك إليك ولا عنك عنك، لا يدفع عنه أحد، ومن يريده ليسأل يأتيه فيسأل. ولو تقصى الإنسان الأسئلة التي سئلها النبي عليه الصلاة والسلام في حجته قد يعجز عنها. وإذا نظرنا للوصايا سترون كثرتها وتنوعها وأنها شاملة للدين والدنيا. من هذه الوصايا ما ورد في حديث جابر العظيم عند مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى. والرسول خطب الناس في المدينة ثم خطبهم في مكة، ونحن نبدأ من حجة الوداع من يوم عرفة فما يزيد. قال حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، أي جعل عليها الرحل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دفع بعد طلوع الشمس من منى أتى نمرة، ونمرة قال ابن القيم قرية صغيرة شرقي عرفة قد اندثرت، فجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم ووجد خيمة قد نصبت له فنام فيها واستراح إلى الزوال. ولكن نقول للحجاج من السنة إذا ذهبتم إلى عرفة مبكرين أن تأخذوا قسطا من الراحة في النهار قبل الزوال، هذه سنة يغفل عنها كثير من الناس، فإذا فوتوها فات عليهم وقت الذكر بالنعاس والكلام والقيل والقال. قال فأتى بطن الوادي، وادي عرنة، فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن الربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنهن فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يطئن فروشكم أحدا يتكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصبتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. قال ابن القيم عن هذه الخطبة فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة، قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه، ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله، وأوصاهم بالنساء خيرا، وذكر الحق الذي لهن والذي عليهن، وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، ولم يقدر ذلك بتقدير، وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكره أزواجهن، وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لن يضلوا ما داوا معتصمين به، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه، واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا يشهدون، فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم 3 مرات، وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم. هذه الوصية الأولى تضمنت تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وأكد ذلك تأكيدا بالغا، فقال كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فاستدل لهم بما يعرفون حرمته إلى حرمة ما قد يتساهلون فيه، فهم يعظمون البيت ويعظمون الشهر ويعظمون اليوم، فذكر لهم أن حرمة المسلم وعرضه وماله كحرمة ما تعظمون. ومن ذلك وضع كل شيء من أمر الجاهلية وإبطاله، وأنه لا قصاص في قتلها. ومن ذلك الوصية بالنساء والحث على الإحسان إليهن،

عن عمرو بن الأحوص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: أي يوم أحرم، أي يوم أحرم، أي يوم أحرم، يكرر ذلك. فقالوا: يوم الحج الأكبر. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها، ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه، ألا وكل دم من دماء الجاهلية موضوع، ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ألا يا أمتاه قد بلغت، ألا يا أمتاه قد بلغت، ألا يا أمتاه قد بلغت. قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. وفي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس اسمعوا قولي لعلي لا ألقاكم بعدها في هذا الموقف، يا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام إلى يوم تلقون ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وإنكم ستلقون ربكم عز وجل فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت، فمن كان عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، وإن الربا موضوع، ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قضى الله لا ربا، وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع. ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الشيطان قد أيس أن يعبد في أرضكم، ولكنه إن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه أيها الناس على دينكم، وإن النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله عز وجل 12 شهرا منها 4 حرم 3 متوالية رجب ورجب الذي بين جمادى وشعبان. قال الطيبي رحمه الله: قوله فيما تحتقرون، أي فيما، أي مما يتهجس في خواطركم وتتفوهون عن هناتكم وصغائر ذنوبكم، فيؤدي ذلك إلى هيج الفتن والحروب، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وقال في فيض القدير: في التحريش، أي في إغراء بعضهم على بعض وحملهم على الفتن والحروب والشحناء. ومن الوصايا التحذير من إعطاء أحد ما ليس له. فعن عمرو بن خارجة قال: كنت آخرا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقعس بجرتها، تحرك فمها تجر، قال: ولعابها يسيل بين كتفي. وفي رواية: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن وهو على راحلته وهي تقعص بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي، فقال: إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية، ألا وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر، ألا من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرف ولا عدل، أي لا فريضة ولا نافلة. رواه أحمد. ومن الوصايا التزهيد في الدنيا وبيان حقيقتها. فعن المطلب بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أنه كان واقفا بعرفات فنظر إلى الشمس حين تدلت مثل الترس للغروب فبكى واشتد بكاؤه وتلا قول الله عز وجل: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد

وعن سليمان بن عمرو الأحوص قال: سمعت جدتي أو أمي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وقد ازدحم الناس، فقال: يا أيها الناس لا تقتلوا أنفسكم، أرموا بمثل هذا القذف، يا أيها الناس لا تقتلوا أنفسكم. وقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر. ومن الوصايا، وهي قبل الأخيرة، التحذير من فتنة الدجال. ونتجاوز كثير من الوصايا لتعلموا ما اشتملت عليه حجة نبيكم عليه الصلاة والسلام. وعلم المناسك كما قال ابن تيمية رحمه الله من أدق ما في العبادات، ولا يمكن للإنسان أن يفهمه حق الفهم حتى ينظر في آثار الصحابة رضوان الله عليهم كيف فهموها وكيف طبقوها وكيف عملوا بها. من الوصايا التحذير من فتنة الدجال. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، أي ذكر لهم ولم يعرفوا ما هي حتى حجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: حتى حمد الله، أي في حجة الوداع، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره، أي أطال في ذكر الدجال. وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده. نوح نبي ولا ليس بنبي؟ نعم، نوح نبي أم لا؟ نبي. لماذا قال الرسول أنذره نوح والنبيون؟ ليبين أن الأنبياء كلهم قد أنذروه من أولهم إلى آخرهم، فذكر نوح للتدليل على أن كل الأنبياء قد أنذروه أقوامهم وأممهم. قال: أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، رواه البخاري. وهذا البيان الأخير هو الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر الرسل، فذكر هذا العيب دون سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأختم الوصايا بوصية في الحقيقة هي بشارة، بشارة لأمة الإسلام. فعن المسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40، يعني خيمة صغيرة. وفي رواية: أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بمنى إلى قبة من أدم، يعني من جلد. أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بمنى إلى قبة من أدم، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ أهل الجنة من الأولين والآخرين، لا يحصي من الله عز وجل، وهذه الأمة آخر الأمم، والذين سبقونا كانوا أكثر عددا وأموالا. قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. قال: وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. وهذا يدل على كثرة أهل الشرك وقلة أهل الإيمان. وجاء في رواية عن أبي سعيد، لتعلموا المقارنة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. قال: فعند ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. ثم قال والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال فكبرنا يعني قلنا. فقال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا. فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا. فقال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. وعند الترمذي بإسناد صحيح عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف 80 منها من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. كم عدد المسلمين؟ 3/أهل الجنة. وهذا يقول العلماء أخبر بالتدريج وقد يأتيه الوحي والبشارة متأخرة فيخبر بالبشارة المتأخرة. أهل الجنة 20 و100 صف 80 منها من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. قال النووي رحمه الله أما تكبيرهم فلسرورهم بهذه البشارة العظيمة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يبشرون بالجنة ومن يدخلون مع الأفواج تحت لواء نبينا عليه الصلاة والسلام. ما تقدم أيها الأفاضل وقد عجبت من كثرة الأحاديث والآثار إنما هو جزء يسير من الوصايا النبوية في حجة الوداع. ولو رجعنا للأسئلة وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام وكيف يتعامل مع الناس وكيف كان حاله في حجته لرأينا العجب العجاب. وما ذكرته إنما هو بعضا من الوصايا لتعلموا كم نحن بحاجة إلى تعلم سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وأن حياة الناس وسعادتهم في دنياهم وأخراهم إنما هو بتمسكهم بهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام وأن حجة الوداع وصاياها جامعة لكل ما تحتاجه الأمة مما يصلح دينها ومما يصلح دنياها ويقوم أخلاقها. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحشرون تحت لواء نبينا ويدخلنا مدخله وأن لا يفرق بيننا وبينه كما أمنا به ولم نره وأن يريدنا حوضه الشريف ونسقينا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا وأن يحفظ بلادنا من الفتن وأن يدر عنها المحن وأن يحفظ ولاة أمورنا وأن يسدد أعمالهم وأقوالهم وأن يوالي إمامنا وشيخنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية وأن يكتب له عظيم الأجر والمثوبة وأن يؤيده بأخوانه وولي عهده ونائبه وسائر ولاة أمورنا وأن يحفظ جنودنا وأن يسدد رميهم وأن يحفظهم بين أيديهم ومن خلفهم وأن يردهم إلى بلدهم غانمين سالمين وأن يدرأ المعتدين وأن يعجل بهلاكهم ونصر جنودنا وأن يوفق المسلمين ليحب ويرضى وأن يغفر للشيخ زايد ويرفع درجته في المهديين وأن يجمعنا به والمسلمين ومحبيه في جنات جنات النعيم وأن يبارك في جهود القائمين على هذا الصرح العظيم وأن يثقل موازين بانيه وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أطلت والمقام يقتضي التطويل وإن كنت مقصرا نسأل الله لنا ولكم التوفيق. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.